انتم دلوقتي تسمعوا على موقع انا واخواتي في الدنيا عيش ونهد الدنيا احنا غير الناس التاني والله ما معتمدين يادا انا كاتم على نفسكو ومحدد لكو ودايس على وشكو ومرازي اللي فوقكو واللي تحتكو ولا معتمد اللي وراكو ولا اللي جنبوكو مش متربى على الخوف يا ما شفته لسه هشوف يضربوا فيا بكرنوف مش بهوالي وخراطي مش فينا كبير عالموت كلنا كده كده نموت بس انا اسقط مظبوط والناس هيقولوا ما جريش فاتح صدري اهو اضرب منك لا مش ماشي من هنا اهو غير وانا على نقاله اسمع ياض يا عويل انا على حق قديم فكك من التهليل جاي الجولة تعالى راجل على اي اساس وانت حسين حانا في ناس نزل بس الكبال لك لبي مدفع رمضان لو دهت بالخرطوم هصيروا كلكم يا وحوش وانزلكوا معايا مدوم مقصودة لاي حصان ولاقي الدكرور فوق ضغط وعافية وزوق خط احمر هنا فوق شحاتك جمل اسطار بهلول كاتم الانفاس عمري ده واحد بس سلمان بهلول ده اساس بطلة صياد بالحب كلها جايه ولها دور ربنا عليكوا يستر دي الجثه اللي انا هدقر هديها تلات خطات انا واخد عالحبس نتقابل في الحبس اللي قصادك عاكس ما انت فاهم يا شريكة تحت مفيش خلعون انت بتاع يا زبون اتكرر مسنون قبل بقى يا حنيتة طول ما انا واخواتي في الدنيا هنعيش ونهد الدنيا احنا غير الناس التانية والله ما معتمدين مين يقدر يجي عليه ده احنا نشوط وبرجلين عمرنا مرة ما جلينا اي حروب جاهزين صحاب البلد احنا مكاننا ومطرحنا لو جينا او رحنا على مبدأنا خان واحد عم الواحد كلنا راجل واحد جاحدين عالجاحد هتروحوا فين يا عيال 2025 ودعت فيها الخيني هتشوف نفسك على مين عندك يا حبيبتي مراية رقمك من عندي تشال خد حظري من الجوال راسلين تطلع تشمال يا خراب عليك حرباية اهدي يا حاج رفارف كلك نفخة انا عارف بس انا برضك كارف ولا في دماغي بجنيه مهما تهز يا ويس ولا شعرايا تتهز عبت الشفة وجيز عارف اخرك ايه شحاتة الجمل الدولة بتجيب عطل وعتاولة مقصودة لكل العولة قطع يا زمان المحضر كلها بتقول وتقول من حمل عمر بهلول عايش يا بعرض وطول كاتم الانفاس خط احمر سليمان بهلول بيك بوس قدامه يلا تكتم بوس لو جاي تنكش وجاي الزرازينة تتقطع محمد بهلول ده المافيا بالحب ومش بالعافية عالابيض نيته صافية جرولة وقصول ده مسمع كريستيانو ده الفن والبابا مصطفى الجن والشوكر نمبر وان من سامع ليكم حس الوحش من العشرين هاتوا اللعب يا كارفين البابا بيشغلوا مين محمود توتا واحد بس حصريا على موقع مهرجانات.com